فهو خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعرفنا كيف كان اجتماعيا ووقفنا عند ذلك. اجتماعيا بمعنى أنه كان يشارك مجتمعه الآلام، اجتماعيا أنه كان يضع كل إمكانياته في خدمة مجتمعه، لا سيما وهذا المجتمع مجتمع قضيته الأولى هداية الناس ونشر الدين. ولذلك ترى أن عثمان كان تقريبا الممول الأول لكل مشاريع الأمة الدعوية والدينية والجهادية. وذكرنا في اللقاء الماضي قصته مع القافلة وكيف أنه تصدق بها كلها، وذلك في خلافة أبي بكر، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتغير لم يتبدل، لم يفعل ذلك أبدا ليتقرب من النبي، وبعد موت النبي ينقلب أبدا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رأينا كيف كان هذا الصحابي الجليل كيف كان يفرج عن الأمة آلامها بماله، ولكم في شرائه بئر روم وجعلها مع المسلمين صدقة لوجه الله تبارك وتعالى أعظم الدليل. في جيش العسرة، في جيش العسرة لا يتقدم على عثمان أحد، لا يتقدم على عثمان أحد، لا يتكلم كثيرا، لا يتكلم كثيرا فيما يعتري الأمة من مشاكل وعقبات، ولكن يضع يده بالحل. ما عادش يقول طب احنا ليه احنا ما حفرناش بئر جنب بئر روما، ده أكيد سوء تخطيط. لا، اتصرف على طول. ما عادش يناقش ليه وبتاع ايه وعشان ايه ومين السبب حتى يعلق المشاكل والنتائج على أكتاف أقوام وتمضي الأمة بآلامها ومشاكلها. أبدا بيكلمش كتير، لكن بيقعد يفكر أنا أقدر أقدم إيه، أقدر أعمل إيه، ولم يكن يقدم جزءا من الحل بل كان يقدم الحل كله. يعني في جيش العسرة في غزوة تسمى بغزوة تبوك، تبوك دي منطقة تقريبا قريبة من الأردن كده، منطقة معروفة أول ما بتعدي من الحدود الأردنية بتمر بها، يعني بينها وبين المدينة ليال وأيام مشي وسير على الأقدام. حينما أرسل النبي رسولا إلى ملك هذه البلاد، هذا الملك الظالم الغشوم قتل رسول رسول الله وهم أن يهجم على المدينة بجيش، بقت في مشكلة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين لتجهيز جيش لملاقاة الروم. الموضوع لا يحتمل التأجيل ولا يحتمل التأخير، هنضيع، إن لم نهاجم سنؤكل، إن لم نباغت سنضيع، فيش فرصة نقعد نفكر ونستنى ونقول نعمل إيه، لابد من الحركة. فقام أصحاب النبي يتجهزون، لم يكن عندهم ما يجهزون الجيش به، مفيش مفيش، ضعفاء فقراء، يدوب اللي جاي على قد اللي رايح، مفيش ميزانية مخصصة من موارد معينة لتدعيم هذا الجيش ليكون مستعدا في أي وقت للدفاع، مفيش الكلام ده. كانت كل مرحلة بيجهزوا قبلها كده، زي ما انت بتشتغل شغل على ايدك زي ما بيقولوا يعني، فلابد أن الناس كلها تساعد في هذا الأمر. فصرح النبي بالجهة، وصرح النبي بالعدو، وصرح النبي بالحال، وشرح الأمور للصحابة أن الأمر لا يحتمل التأجيل. حتى خرجت نساء المسلمين، اللهم ارضى عن نساء المسلمين، قولوا آمين. الحريم اللي في البيوت، اللهم ارضى عن نساء أصحاب نبيك، اللي احنا يمكن ما نعرفش حاجة عن أسمائه، نعرف الصحابي ما نعرفش مين مراته، نعرف الصحابي ما نعرفش مين ولاده، رغم ان هم كان لهم دور كبير جدا جدا جدا في نشر الاسلام. قامت النساء بخلع زينتها، اللي لابسه حلق شالته، واللي لابسه اسوره خلعتها، واللي لابسه سلسله خلعتها، واللي في رجلها خلخال ذهب شدته. وذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم في حجره عائشه وقد بسط بين يدي النبي رداء فوضع فيه ذلك كله، حتى ان هناك صحابي جليل دخل بيته يبحث عما يساعد به رسول الله في غزوته ومعركته ضد هؤلاء البغاة الطغاة فلم يجد، فخرج من بيته مسرعا قال: ألا تريدون عاملا أجيرا؟ ألا تريدون عاملا أجيرا؟ محدش محتاج واحد يشتغل عنده يا جماعة. واحد قال له: أنا عندي أرض ومحتاج واحد يسهالي. قال له: أنا تديني كام؟ قال: صاعين من تمر. فأكرى نفسه ليلة كاملة يسقي هذه الأرض، فلما أنهى عمله أخذ صاعا من التمر إلى رسول الله وترك صاعا لأولاده يقتاتون به. موقف صعب جدا ومرحلة خطيرة جدا، لكن يأتي عثمان فيغير قواعد الموقف. يجي عثمان: يا رسول الله أنتم محتاجين إيه؟ لا، دايما اللي بيسأل أعمل إيه هو مش عايز يعمل حاجة. لما نيجي نكلم الشباب في الواقع يهز كتاف ولك: ونعمل ايه؟ قل لي ونعمل. اقول لك وانت تعمل، معنى ان انت مش عارف دورك، معنى كده ان انت اساسا مش عايز تعمل، انت ما بتفكرش في اللي انت المفروض تعمله، انت غير مستعد للواقع اللي انت مش شايفه. دايما اللي يقول لك تحب تاكل ايه اعرف انه مش عايز اكلك، تحب تشرب ايه اعرف انه مش عايز يشربك، اذ لو اراد لفعل. الصحابة كانوا عارفين كويس قوي موقعهم ايه وقدراتهم ايه ويقدروا يقدموا ايه. الصديق رضي الله تعالى عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله، فقال له النبي: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال: تركت لهم الله ورسوله. وعمر يجي بنص ماله والنبي يسأله: تركت إيه لأولادك؟ يقول: مثله يا رسول الله. لو أنا جايب لك 1000 فأنا سايب لولادي 1000، لو أنا جايب لك 500 سايب لعيالي 500، تركت لهم مثله يا رسول الله. ويجي سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم 600 بعير، 600 بعير بأحلاسها وأقتابها وما عليها من طعام وشراب، 600 جمل. ويكمل عثمان هذا الجيش وهذه المعدات، لأن الجمل والحصان زي الدبابات والمدرعات دلوقتي في زماننا، فيكملهم بربعمائة فرس، فتم له 1000، حمل 1000 في سبيل الله. ويأتي إلى النبي في اليوم التالي فلوس جات له، فيجي يحط في حجر النبي 1000 دينار. بعدها بكم ساعة كده يجيله ذهب 700 أوقية من ذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. راجل آخذ الدنيا كلها على صدره طالع يجري بيها في سبيل الله، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقلب هذا المال كله بين يديه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأنه أنفق نفقة صدق. وفرج الله سبحانه وتعالى عن الأمة كلها لبركة هذا الرجل. أسوق هذا الكلام في وقت كثرت فيه أموال المسلمين وكثرت فيه أوجاع المسلمين وآلام المسلمين ومحن المسلمين ومشاكل المسلمين، وأهل الإسلام يعضون على الدنيا حتى وضعتهم الدنيا تحت أقدامهم، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، أنتم 1,700,000,000، أنتم مش قليلين، أنتم كتير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، يقتل إخواننا في بورما، ويقتل إخواننا في سوريا، ويقتلون في العراق، ويقتلون في فلسطين، ويقتلون في أي وقت أرادوا. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ناس حريصة على الدنيا، عايزين يعيشوا ويأكلوا ويشربوا ويناموا بس، على أي وضع بأي صورة وأي طريقة، بس ما تهزنيش. طب ممكن تقدم حاجة لله؟ طب ممكن تقدم حاجة لمجتمعك؟ طب ممكن تقدم حاجة لمستقبل عيالك؟ لا. لو وضعنا حال عثمان إلى جوار حالنا سترى أننا نستحق ما نحن فيه، وهم يستحقون ما وصلوا إليه، إذ أن الله لا يجامل ولا يحاب. ولا يظلم ربك أحدا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنا لا نضيع أجر المحسنين. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على قدر اجتهاده وعلى قدر رؤيته وعلى قدر جهده في تحقيق أهدافه. هكذا كان عثمان حائط سد منيع لهذه الأمة، به ناصر الله الأمة. بل إن هذه الغزوة التي خرجت إلى أرض الروم ذهبت فجبن الروم عن ملاقاتهم، لم يخرجوا لقتال المسلمين، خاف وألقى الرعب في قلوب الروم وملك الروم وجند الروم، لم يخرجوا للقاء المسلمين. وأقام النبي ليال وأيام حتى سمعت به الدنيا أن الروم جابنت عن لقاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأموال كلها، لم ينفق منها شيء. لم نرى عثمان يحوم ويدور ويقول طيب ما دام انتوا رحتوا وجيتوا بالسلامه استرد بقى شويه جمال على شويه خيول على شويه ذهب على شويه دنانير عشان اقف على رجلي تاني. ابدا ابدا، انما اخرجها كلها لله رب العالمين. ليه؟ لانه فاهم كويس قوي ان الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. لا يجوز، لا يجوز أن يعود في هبته وصدقته مرة أخرى، لأنه إنما أخرجها لوجه الله سبحانه وتعالى. إنسان صادق، وكان يتميز هذا الرجل، أسأل الله أن يرضى عن عثمان، قولوا آمين. كان يتميز بالصدق في أخلاقه. من الأحاديث العجيبة جدا التي قرأتها ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله ورضي عنه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر. الكلمة بقى اللي جاية دي بقالي كم يوم عمال أدورها في دماغي كده، ها، لها دلالة كبيرة جدا. بيقول إيه؟ بيقول وأصدقهم حياء عثمان. ألش وأشدهم؟ لا. ألش وأقواهم؟ لا. ألش وأكثرهم؟ لا، أل وأصدقهم، أي أنه صادق في أخلاقه وتصرفاته وتحركاته، لم يكن أبدا يرائي ولا يجامل ولا يحابي. لأن أنت ممكن تتجمل بالأخلاق الطيبة شوية لكن مش هتقدر تواصل على طول. يعني مثلا ممكن تلاقي الناس جوه الجامع، أسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا كلها جامع، قولوا أمين. لأن الناس في الجامع تبقى حلوة قوي، أخلاقها حلوة وألفاظها حلوة وريحتها حلوة وقعدتها حلوة وكلامها حلو، يبقوا زي السكر ما شاء الله. لكن لما بيخرج بره بيبان على حقيقته، إذن هو مش صادق. لأن الصادق جوه زي بره، السر زي العلن، مع الأغراب زي مع المعارف، في الشدائد والمحن زي السراء والرخاء، ما بتغيرش، مش بوشين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتجدون شر الناس عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، بل كان حياء عثمان حياء صادقا، مش متجمل، وإنما كان خلق يدل على فكره وعقيدته وإيمانه. مما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان جالسا في حجرتها فاستأذن أبو بكر فدخل، كان النبي جالسا قد حسر عن رجليه أو عن فخذيه، تمام، فدخل أبو بكر وجلس، طيب، والرسول على هيئته، ثم استأذن عمر فدخل ورسول الله على هيئته، ثم استأذن عثمان فلم يأذن النبي، قال: انتظروا، استنوا استنوا يا جماعة، يا رسول الله، ده عثمان، ده زوج رقية وأم كلثوم، يعني مننا وعلينا، زوج بناتك، يعني أنت بالنسبة له أبوه، أنت متخيل الموضوع شكله إيه؟ يعني ما فيش أي حرج ولا حاجة خالص. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويعتدل ويسوي عليه ثيابه ويهش ويبش ويستقبل عثمان استقبالا يليق به، ويجلس عثمان فيقضي حاجته من الكلام مع رسول الله وينصرف. سيدة عائشة قاعدة تقول له: يا رسول الله، دخل أبو بكر ودخل عمر فلم تفعل ما فعلت حينما دخل عثمان. فقال لها: يا عائشة، انظر وتأمل، انظر وتأمل يا مسلم، قال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله؟ ياه، ده الموضوع بقى فوق في السماء، كبير قوي، لأن في ناس للأسف الشديد لا تراعي إلا صورتها على وجه الأرض فقط. بنت راجل مشهور في الدنيا، طب هل أنت مشهور عند ربنا والملائكة؟ الملائكة تعرفك؟ كلام ده قلناه في دروس العقيدة، قل لي بالله عليك، الملائكة تعرفك؟ شفتك الملائكة؟ شفتك الملائكة؟ تعرف اسمك؟ هل في علاقة بينك وبينهم؟ مفيش مفيش، لكن في ناس سمعتها فوق واصلة قوي عند ربنا وعند الملائكة، الملائكة عارفاه. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة العصر ثم يصعدون إلى ربهم فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة: يا ربنا، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. دي الناس اللي تعرفها الملائكة، إنما أتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون، أتيناهم وهم يعصون وتركناهم وهم يعصون، أتيناهم وهم يظلمون وتركناهم وهم يظلمون، أتيناهم وهم غافلون وتركناهم وهم غافلون. ملائكة ما تعرفكش، ملكش سمعة عندهم، الشهرة بتاعة الدنيا ما هتنفعكش، إنما الشهرة بتاعة الآخرة وشهرتك في الملأ الأعلى عند الله ومعرفة الملائكة بك هي اللي هتنفعك يوم القيامة. الملائكة تيجي تشهد لك، الملائكة تيجي تدافع عنك، الملائكة تيجي تسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنك ما أنت فيه. فسيدنا عثمان كان له علاقة مع الملائكة، ليه؟ لأن كان مجتهد في العبادة والطاعة يا إخوة، كان مجتهد في الطاعة والعبادة، كان يقوم الليل يقرأ القرآن كله في ركعة، يقرأ القرآن كله في ركعة، يقرأ القرآن كله في ركعة. الكلام ده بقى لما نيجي نقوله النهاردة تلاقي الناس تروح مطلعة الايه؟ الآلة الحاسبة. استنى يا مولان، لا لا لا لا، كلام غير مقنع، كلام غير مقنع لك انت، للي بيفكر زيك انت، للي حاسبها بالآلة الحاسبة، للي أسقط عنصر البركة ومعونة الله من حياته للغافل عن أسماء الله وصفاته، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل هو نعم المولى ونعم النصير، وهو سبحانه وتعالى نعم المعين لعباده. العمال يحسبها بعقله. طب انت حسبها بعقلك كده، انت حياتك اللي انت عايشها دي عايشها ازاي؟ دخلك ايه ومصاريفك ايه وماشية معاك ازاي؟ قولي. ما ده كلام غير مقنع. الحياة اللي انت عايشها اصلا دي غير مقنعة. كم من محنة نزلت وأخرجك الله، كم من مرض نزل وشفاك الله، كم من بلية دقت على بابك وصرفها الله، كم وكم وكم وكم وكم. فإذا أسقط الإنسان عامل البركة من حياته ونسي الله تبارك وتعالى وأخرجه من حساباته، فإن الدنيا ستكون منزوعة البركة، وسيعيش الناس كما يعيشون اليوم. نما عثمان لا، ده كان بيصلي العشاء ثم يقوم يصلي يقرأ من الفاتحة حتى يختم بما معه من كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى أن مات كان يحافظ على هذه الطريقة من الصلاة يفعلها بين الحين والآخر. وكانت هذه الركعة تسمى بالبتيراء. بالبتيراء يعني إيه؟ يعني التي لا أخت لها، التي لا أخت لها. كان عثمان رضي الله تعالى عنه دائما دائما وأبدا هكذا حاله مع ربه سبحانه وتعالى. وفيه نزل قول الله سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نزل فيه هذا الكلام تزكية من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الكريم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. احنا بنعمل ايه؟ احنا عايشين في الدنيا دي بنضيع اوقاتنا في ايه؟ والله سبحانه وتعالى قد فتح لنا هذه الابواب واعطانا الساعات وطال الليل بنا واعطانا من الامكانيات، ثم نحن لا ندخل على الله تبارك وتعالى كما دخل عثمان ليزكي الله تبارك وتعالى نفوسنا. في رواية اخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، ان عثمان رجل حيي ستير. إن عثمان رجل حيي ستير، رجل بيحب الحياة، رجل يحب الستر، رجل طيب، رجل بتاع ربنا صح، حيي ستير، شديد الحياة، يحب الستر. وأخشى إن أذنت له وأنا على حالي أن يمنعه حياؤه من الدخول أو يمنعه حياؤه من عرض حاجته عندي. فهيأ النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب حتى يتمكن عثمان الحيي، عثمان الستير، أن يدخل فيجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلق أيها الأحبة الكرام غاب عن جميع المسلمين إلا من رحم الله. أن يكون الرجل حيي، أن نرى الحياء في مجتمعاتنا. هذه المجتمعات التي نعيش فيها مجتمعات صارت مهلهلة. عارف انت الجلابية القديمة المقطعة؟ لعد لها شكل ولعد لها لون ولعد لها قيمة. حتى لو جيت تبيعها والله ما تباع، ما تسويش، ما تسويش. فقدت الأخلاق. احنا كل يوم بنقوم الصبح على جرائم ومصائب يندى لها الجبين. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيجرى في بلاد المسلمين ده؟ هم دول اللي ربنا وصفهم في القرآن بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هم دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هم دول اللي المؤمن للمؤمن كاليدين يغسل بعضها بعضا. هم دول اللي النبي قال عنهم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. يا إخواني، لابد من وقفة، وقفة لإصلاح المجتمع مش لنقد المجتمع. أنا عايزك ترحم نفسك شوية، عايزك تقف وقفة لإصلاح المجتمع مش لنقد المجتمع. كلنا تحولنا في الآونة الأخيرة إلى باحثين اجتماعيين وصحفيين وقضاة نحكم على الناس ونصدر الأحكام ونطالب بالأحكام ولم يقف واحد منا ليصلح نفسه ومجتمعه، مفيش. نحن جميعا نسير في طريق معوج، الكل يشتكي من الاعوجاج ونحن نسير في طريقه، محدش عايز يقف ويصلح. لذلك أنا بقول لحضرتك، بقول لحضرتك الخلق ده بس كفيل أنه يغير المجتمع ده كله. أنا أذكر أن أنا كنت بألف في الإذاعة وسمعت حلقة على البرنامج العام، يعني الإذاعة المصرية الحكومية، فنزلت المذيعة إلى شارع خان الخليلي بالقاهرة فلقيت رجل سوداني، أسأل أن يبارك في المسلمين أجمعين، قولوا آمين. لقيت رجل سوداني، حضرتك بتعمل إيه هنا في مصر؟ قال لها والله جاي شغل وسياحة. إيه رأيك في مصر؟ فضحك وقال والله ما تخيلت أنها بهذه الطريقة. فضحكت وقالت يعني إيه؟ قال لها إحنا بنشوف أفلامكم فمتصور وأنا جاي إن أنا هلاقي كبريهات ورقصات وبلطجية وقطاع طرق ومخدرات في الشوارع. قال ولكني دخلت القاهرة فوجدت بين المسجد والمسجد مسجد، ووجدت الناس في أطيب حال، ووجدت الشباب في نعمة وعافية، ووجدت كل ما هو طيب، فلماذا تشوهون صورتكم بأيديكم؟ ده كلام الراجل بالنص بلا زيادة ولا نقصان، ده كلامه وبتكلم عننا نحن. فإذا وجد في مجتمعاتنا الحياء تغير وجه الأرض. أنا عايز أفهم أين الحياء فيما يقدمه الإعلام مثلا على سبيل المثال؟ أنا بسعى أن أنا أربي عيالي كويس، معلش استحملوني، أنا بسعى أن أربي عيالي كويس، أربيه على الشهامة، أربيه على المروءة، أربيه على غض البصر، أربيه على أنه يبعد عن المخدرات، أربيه على أنه يبعد عن البلطجة، أربيه على أنه يبقى صادق، يبقى أمين، أنه ما يكذبش، أربيه على الكلام ده كله. والإعلام يريد أن يأخذ الناس إلى منطقة لا حياء. حتى في أعمال رمضان في موسم الخير والطاعات بتلاقي الأعمال كلها لا تعبر عنا، لا تعبر عنا، لا تعبر عنا، بل تعبر عنهم هم، عن مجتمعاتهم الساقطة التي أخرجتهم وأفرزتهم بعفنهم ونتنهم حتى يصب جام شرورهم وغضبهم على رؤوس وقلوب المؤمنين. ليه كده؟ ليه المليارات دي كلها تنفق على إفساد الشباب وإفساد الفتيات وإفساد المجتمعات بلا أدنى ذرة من ذرات الحياء الذي زكى الله عز وجل به عثمان؟ فين الكلام ده؟ مين يتحمل؟ فين الدم اللي يستحمل يسمع الكلام ده أو يشوف الكلام ده؟ قل لي بالله عليك، مش احنا محتاجين حياء ولا ده عادي؟ ما تقول لي يا جدعان ده عادي، ده عادي أن يفعل هذا بعقولنا وقلوبنا حينما ترى من المسلمين من يتاجر بآلام وأوجاع المسلمين؟ ده عادي، ده عادي، عادي أن أنا أروح لدكتور، أنا أروح لدكتور يروح ماسك ورقة وكاتب تحليل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اعمل لي دول في المعمل الفلاني، في المعمل الفلاني، فاهم؟ في المعمل الفلاني. حاضر. تخرج وتشوف، طب ليه؟ طب ما نعرف معمل كويس، اروح تروح تعمل تحليلك وترجع له يبص لها كده، يبص لك ويستغرب ويرمي الورق في وشك. انا لا اعتمد هذه التحاليل. ليه يا ابو الرجال؟ ليه يا عم؟ ده انا مش لا اكل يا عم، ده انا شحت عشان اعملهم، من فضلك بص فيهم. لا انا لا اعتمد هذا، يا في المعمل اللي قلت لك عليها بلاش. تيجي تدور وتروح وتيجي تلاقي صاحبنا ده جوز صاحبتنا دي واحنا كوره في النص قاعدين نرمينا لبعض. انزل هات لي العلاج من الصيدليه اللي تحت. ليه اللي تحت يا دكتور؟ من اللي تحت ورهولي مش هتاكد منه. يا سلام، هجيب لا دلوقتي حالة يا معش تجيلي. تنزل تحت تلاقي شريك تحت، تاخد روشتة وتبص فيها عند صيدلي أمين، ايه ده يا عم؟ يقولك دي فيها 1 2 3 والباقي كله حشو ترويج، وتمشية سلع، متاجرة بآلام الناس وأوجاع الناس، وعدم احترام أوضاعهم حتى المعيشية والاقتصادية. الناس دي لو عندها دم وبتحس وعندها حياء لتغير وجه الأرض بين عشية وضحاها، بين عشية وضحاها. حاجات كتير قوي لو أنا جيت أتكلم معاك هزعل وهزعلك، هزعل وهزعلك. أنت كلكم عملتوا قضاة مع هذا الرجل الذي ألقى الشاب من القطار، ونحن في كل يوم نفعل هذا. تزعلان أنه فتح الباب ورماه من القطار؟ ما أنت بتعمل كده مع امرأتك بدون حياء وبدون أخلاق، تشكل مع امرأتك أم عيالك حبيبتك اللي أنت بتجوزها على كتاب الله وعلى سنة رسوله، أول حاجة بتعملها تلاقي أنت طالع وبتفتح الباب وترميها على السلم زيها زي أي كرسي. هو ده حلال ليك؟ ابنك لما بيزعلك تفتح له الباب وبترميه بره في الشارع؟ الطالب عندك لما بيزعلك بتفتح الباب وبترميه في الشارع؟ الشيخ في الجامع لو واحد قال له كلمة قال له مش عاجبك معين تشتيك تصلي هنا، تقولش جامع أبوه، اطلع بره. كلمة اطلع بره صارت على ألسنة الناس في كل أوقاتهم وأحوالهم. ولا يستحي واحد منا من الله تبارك وتعالى، ولا يستحي واحد منا حتى من نفسه. الحياء أن يكون بينك وبين ما يغضب الله تبارك وتعالى وقاية وحاجز. لأن الحياء مش أن أنت تتكسف وتعرق وشك يحمر كده، لا أبدا والله ما ينفع، ما ينفعش يبقى حياءك حياء النسوان، إنما ينبغي أن يكون حياؤك حياء الرجال، وهو خلق يمنعك من كل ما حرم الله. الذي امتنع عن الزنا امتنع حياء، والذي امتنع عن الكذب امتنع حياء، والذي امتنع عن أكل الحرام امتنع حياء، والذي امتنع عن عقوق الوالدين امتنع حياء من الله سبحانه وتعالى. إنما تقول لي ده أنا طيب وبستحي وش بيحمر وبعرق، هو غرقان في معاصي الله تبارك وتعالى، يؤذي عباد الله في السر والعلن، هذا لا يسمى حياء، وإنما هو حياء كاذب. ولذلك قال النبي كما سمعنا أصدقهم حياء، حياء صادق، بحيث يكون الإنسان مع حال حيائه من الله ومن نفسه ومن الناس ممتنعا عن كل ما يشين. احنا محتاجين نرجع نقطة لورا ونحط ايدنا على الحياء من جديد، يعني بمعنى ادق واوسع وبالعامية ومن الاخر، ان كل واحد فينا يلم نفسه، ان كل واحد فينا يرجع لمكانه الطبيعي ويشتغل فيه. نحن لا نرضى أبدا أن تتعرى بناتنا في الشوارع حتى يظن الظان أنه ليس في البيوت رجال، نحن لا نرضى بذلك. اللي يرضى هو حر، اللي يرضى بذلك هو حر. لكن تسأل أي واحد عاقل حتى لو كان بلطجي، اسأله كده ترضى بكده؟ يقول لك لا. ولذلك الحياء عنوان حياة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليس الحياء الذي به يتصدب الإنسان عرقا ويحمر الوجه، ولكن حياء، حياء عملي، حياء صادق، حياء يوقف كل واحد عند حدوده، حياء يخلي كل واحد حريص على مجتمعه، حياء يخلي كل واحد بيتقي الله في شغله، بيتقي الله في كلامه، بيتقي الله في تصرفاته، بيتقي الله حتى لا يقف موقفا لا يحسد عليه بين يدي الله تبارك وتعالى، يتصبب ساعتها وجهه خجلا من الله سبحانه وتعالى حياء مما اقترفت يداه وقدمت يداه في هذه الدنيا في جنب سيده ومولاه. فإننا جميعا معروضون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قدموا لأنفسكم خيرا، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك، فلست والله تدري إلى أي المهالك، إلى أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. نسأل الله أن ينجنا وإياكم من المهالك، قولوا آمين. فيا أحبتي الكرام، الحياء الذي نقصده في ترجمة عثمان ليس هو حياء الطبع، وإنما هو حياء العمل الذي ابتعد عنا كثيرا ففسدت علينا دنيانا وفسد علينا ديننا. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، كان حياء عثمان حياء إيجابيا، حياء عمليا، حياء حقيقيا، حياء سنيا، حياء نبويا، اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصف في حديث صحيح بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. عرفناه في وجهه، حياء الكرم. يستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهين الآخرين، ولكن وجهه يتمعر يتغير حتى يبعث رسالة مؤدبة طيبة للناس أن اتقوا الله في أقوالكم وفي أفعالكم. كان لما النبي يطلع صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، كان بيكلم الناس وقلبه يتفطر ألما عليهم، حزنا عليهم، يريد منهم أن يعودوا إلى الله ويرجعوا إلى الله من قريب، لأنه يعلم ماذا ينتظرهم بين يديه سبحانه وتعالى. والذي يدل على ذلك أن عثمان كان أستاذا في بقية المجالات، يعني ما كانش حي كده جنب الحيط، لا، ده كان عابدا وكان تاجرا ناجحا. ودي وصية بختم بها خطبتي للشباب بالذات، الشباب الملتزم اللي عايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. كان عابدا وكان تاجرا ناجحا وكان مجاهدا بطلا وكان أستاذا مستشارا مؤتمنا عند النبي وأبي بكر وعمر. تشكيلة كاملة كده، تشكيلة كاملة في رجل واحد، ده اللي احنا محتاجينه. محتاجين الإنسان يبقى ناجح في كل حاجة، حياته كلها ماشية بالتوازي. مش لما أقولك تعالى أطلب العلم وتعالى صل وتعالى التزم تقوم مطلق الدنيا بالتلاتة، ولاقيك بسم الله ما شاء الله فاشل في شغلك وفاشل في دراستك وفاشل في بيتك مع ابوك وامك وفاشل في كل حاجة، ونجح في الجامع برضو انت فاشل، برضو انت فاشل. لازم النجاح يكون بالتوازي، ناجح في العبادة وناجح في التجارة وناجح في الجهاد وناجح في الإدارة وناجح في كل شيء. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمثابة المستشار المؤتمن لأبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بمثابة رجل الدولة الأول في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عمر بن الخطاب يصدر عن رأيه وعن مشورته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبقي لنا مجموعة من الكلمات المتممة لهذه الخطبة أرجئها إلى ما بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. وأنصح نفسي وإخواني ألا يكتفوا أبدا أبدا بالكلام والسماع. يا إخواني فلنتق الله عز وجل في أنفسنا، فلنتق الله عز وجل في أنفسنا. إننا حينما اخترنا هذه السلسلة اخترناها لتكون أسوة وقدوة لنا، لنغير على أساس حياتنا. فاتقوا الله واجعلوا لهذا الكلام صدى، واجعلوا لهذا الكلام أثر، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، رب زكها أنت خير من زكاها، رب أنت وليها مولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لقاء طيب مبارك نسأل الله عز وجل خيره ونفعه وبركته، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، حياة هذا الصحابي الجليل عامرة ذاخرة بالأخلاق الطيبة التي نحتاجها جميعا لصلاح هذه الأمة. محتاجين الشهامة، محتاجين المروءة، محتاجين الكرم، محتاجين الحياء، محتاجين الفهم. عثمان كان يفهم، لأن للأسف الشديد هناك بدهيات في حياة الناس غابت. يعني بالعقل أنت محتاج حد يوصيك على أهلك، محتاج حد يقولك ما تاكلش حرام، محتاج حد يقولك حافظ على عرض الناس. بدهيات في حياة الناس صاروا يجادلون فيها. يعني لما نيجي نكلم الناس النهاردة في مسائل شرعية، الأصل أن هي يعني مسلم بها، مسلمات، تمام، حاجات واضحة جدا في حياة العقلاء، تلاقي ردود محرجة. فأنا بقول لحضرتك، أنت لو عندك شيء من الفهم لما تقول وتفعل مع قليل من الحياء في مجالات كتيرة جدا. أنا قعدت أصرخ شوية في بعض الحاجات كده الواضحة جدا في حياتنا ومجتمعاتنا كمسلمين، وما خفي كان أعظم. أنا مش عايز أقول كل اللي أعرفه، لو قلت كل اللي اعرفه هنزعل كلنا، لان ده يضر حتى بصورتنا حتى قدام نفسنا. فينبغي ان الانسان يبقى حي، مش الحياء انك انت وشك يحمر وتعرق، ده نوع من انواع الحياء. ولربنا سبحانه وتعالى يكرمه بهذا النوع من الحياء فقد اكرمه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يديك الخاصيه دي انك انت تبقى راجل عندك حياء جبلي طبعي، ده نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. لأن الحياء كما قال النبي لا يأتي إلا بخير. مر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا يعظ أخاه في الحياء، مش بالحياء، مش كان بيقول له يا أخي خلي عندك حياء، لا، ده كان بيقول له كفاية حياء بقى، بيقول له خف شوية. وكأن الحياء أضر بيه، ضيع تجارته وضيع فلوسه وضيع الدنيا كلها حياء. ده بياخد منه فلوس الكسف يكلمه، ده مش عارف ايه يحترق، مش عارف يقفله على بابه، وكان اضر به. فمر عليه فاذا برجل يعظ اخاه في الحياء، فقال النبي يا رجل دعه فان الحياء لا ياتي الا بخير. فلما يكون عندك ولد بيستحي، لما يكون عندك بنت بتستحي، ما تحاولش تقتل الحته دي فيها، ما تحاولش تقتل الحتة دي فيها، لأن ما ينفعش إنسان مسلم يعيش من غير حياء. قل لي ما احنا الحمد لله عندنا حياء، مش انت اللي هتعلي يا عم؟ ما اقصدش، انا اقصد الحياء الصادق مش الحياء الكاذب. قلت لك واصدقهم حياء ايه؟ عثمان. يعني ايه يعني مثلا ممكن تلاقي واحد جايب لك كارت الفرح ماشي، جايب لك كارت الفرح، تفتح بقى انت الكارت تلاقي تدعوكم عائله فلان بالاسم وعائله فلان بالاسم لحضور حفل زواج الاستاذ فلان بالاسم على على الانسه، ويحط لك طلسم اس ام ان او من دي الانسه اس الانسه او الانسه ام. طب ليه يا جماعه ما تحطوا اسماء؟ احنا نعرف خديجه وعائشه وام سلمة وجويريه وصفيه وعوره، هو اسم بناتنا عوره، حطوا يا عم ده جواز اشهار واعلان. يقول لك لا ان حياءنا يمنع، يمنع يا ابو الرجاء حط اسم بنت في الكارت، وتروح الفرح تلاقيه مقلعها ومرقصها على المسرح. لو اللي بقوله غلط قول له قوم روح. ومش هي الوحيده اللي بترقص، ده هي وجوزها وابوها وامها اللي خلفوها والحاجه اللي لسه راجعه من العمره والراجل طلع بالعكاز ماشي بالعكاز يرقص على المسرح. يا راجل يا راجل ده انت رجلي بره ورجلي جوه، اتقي الله. ان الله يستحي ان يعذب ذا شيبه شابت في الاسلام، ان الله يستحي ان يعذب ذا شيبه شابت في الاسلام. عيب على شبتك انك تبقى كده، ففي حياء مصطنع برستيج وجهة اجتماعية، مش عايزين ده، عايزين نحافظ على اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا واداه لنا. لما يكون عندك بنت بتستحي قول لها برافو عليك احسنت بارك الله فيك، ايوه كده شفت بنوته صغيره عندها 4 سنين ماشيه مع ابوها لابسه خمار، بنتك لابسه ايه؟ مقصودش انت يعني، انا بقول في عقل بالي يعني، لابسه ايه؟ لابسه اي حاجه من غير هدوم مع عيله صغيره، بتفضل لغايه ما يبقى عندها 18 سنة تبقى برضو عيلة ايه بالقانون، عيلة يعني تتجوز وتخلف وترضع وبرضو ايه عيلة يا راجل، عيلة يا راجل. واحنا عندنا ان من شروط يعني من الامور المهمة في الاسلام انك تعرف انك لما تبلغ تتحاسب، لما تبلغ تتحاسب عقلا وشرعا وعرفا وكله تتحاسب انك بلغت، طلع لك شنب شعر على ايديك صوتك تخن ها نزل منك سائل المني وانت نايم تمام، العلامات دي ظهرت فيك، نزول دم الحيض على البنت، ظهور علامات الانوثه في البنت ها، جسمها استدار وبقت انسه، كل ده يدل على ايه؟ على انها اصبحت مكلفه، الله سبحانه حاسبها سن البلوغ. المهم تبقى عندها 20 سنة ولسه برضو ايه صغيره، مش موضوعنا، لكن موضوعنا انت ازاي سمح لها بكده؟ ليه قتلت حتة الحياء فيها؟ بنوتة صغيرة كده لابسة الخمار فبسلم عليها كده ما مدتش ايدها، ده بقول لها ايه؟ لا التانية التانية التانية التانية بقول لها انت لابسة الخمار ليه؟ طبعا 4 سنين يعني زي اخونا الجميل ده اخد بالك او اكبر سنة ما تعرفش اي مصطلحات، عندهاش اي علم تمام، ما تعرفش فضيلة من رزيلة، لكن ترد عليها تقول لي ايه؟ تقول لي علشان يا عمو ابقى مستوره. مين اللي علمها دي؟ ام واب بيفهموا. بنوته تانية صغيره، انا بحب الاطفال، اساله يبارك في اولاد المسلمين وان يعطي كل محروم، قولوا امين تمام. فالاقي بنوته صغيره ابوها شايله يعني سنها اقل 3 سنين اقل شويه، فبسلم عليها فترد عليها تقول لي ايه؟ تقول لي ما بسلمش على الرجاله، حرجتني شبر ونص قد كده ما بسلمش على الرجال. ليه؟ شافت امها محترمه، جدتها محترمه، خالتها محترمه، اختها محترمه، عايشه في بيئه نظيفه، الحياء ما ماتش جواهم. انما احنا سلم على عمه، ادي بوسه لعمه، ادي حضن لعمه، بقى كل الناس عندها عمه، تفضل تسلم وتحضن وبوس الى ان يرث الله ارضى من عليا. ليه كده؟ ما تقتلش الخلق ده في نفسك أو في عيالك، فإنه نعمة كبيرة وعظيمة من الله سبحانه وتعالى أن أنت بقى عندك خلق الحياء، لأن الحياء ده اللي هو الجبل والطبع ده هيمنعك عن كتير من المنكرات والمحرمات، حتى لو من غير ما شيخ يقولك عليها. تاني حاجة، إن في نوع من أنواع الحياء اسمه حياء الكرم. حياء الإيه؟ الكرم، أن تكون كريما لدرجة يعني أن تبهر العقول بكرمك، حياء من الله تبارك وتعالى أن يكون عندك من النعم ثم تبخل بها على خلق الله تبارك وتعالى. وفي نوع كمان اسمه حياء التقصير، ودايرت نركز فيه عشان نختم الدرس ونروح، اسمه حياء إيه؟ التقصير. إن يبقى عندك شيء من الحياء من الله أنك دائما مقصر، مقصر في حقه سبحانه وتعالى. دي موجودة فينا ولا مش موجودة؟ مش عارف، بس يقينا الفكرة دي مش واردة أصلا عندنا. مسألة الأداء الواجب لله تبارك وتعالى دي مش موجودة عندنا. والدليل على كده أن كل واحد منا راض عن نفسه، ولولا ذلك ما من شغل إنسان بحال إنسان آخر. وأنا مش فاضي، يعني أنا كمحمود ما بتكلمش عن حد لأن مش فاضي، مش فاضي لك أنا عشان أقعد أقول فلان قال وفلان عاد وفلان راح وفلان جه وفلان عمل وفلان سوى، مش فاضي لك أصلا. أنا يدوب بحاول أحقق احترامي لنفسي وأنا عايش في الدنيا دي، بس مشغول بذاتي، بس محاولة أن أنا أشوف عيوب أصلحها، بس مش أكتر من كده. لكن أغلب الناس مش واضح عندهم حتة العلاقة اللي بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، فمش مهتم بيها بقدر ما هو مهتم بعلاقته بالناس ونظرته للناس ورأيه في الناس وحكمه على الناس. لدرجة أن واحد زي حالاتي ممكن يخش على الفيسبوك يعني يكتب كلمتين، يا عم أنا حر أكتب اللي أنا عايزه، من جي صفحتي أكتب اللي أنا عايزه، تلاقي تحت بقى أستاذ ورئيس قسم قاعد ينقد ويعلق، واللي مش عاجبه واللي مش راضي. انت مالك تدخل بيتي تعلق على حاجتي ليه؟ داخل بيتي وتقول لي الثلاجه دي مش عجباني والكرسي ده مش عجباني. انت مالك انت؟ ما تخليك في حالك وشوف انت بيتك وشوف انت حالك وشوف مالك وشوف عيالك، ها؟ ودع الملك الملك يا اخي، خلي كل واحد يعيش كده زي ما هو ايه، زي ما هو عايز. ونكمل نصيحه تبقى بادب، فالناس مش واخده بالها من المعاني دي. طب انت مع ربنا وضعك ايه؟ ولا هو واخد باله؟ ممكن تلاقيه تارك للصلاه، ممكن تلاقيه لا يقرا في القران الا في رمضان، ويمكن رمضان يجي يروح ما يقراش اساسا، ولا عمره شيع جنازه ولا عمره زار مريض ولا عمره طلع صدقه ولا عمره غض بصر ولا عمره حفظ لسان ولا اي حاجه ابدا. تيجي تكلمه يقوم لطح لك كده، ها الحمد لله دين ربنا حقه. يا عم وانا محصل ضرائب بطلب منك حاجة؟ أنا بقول لك بس أنت مع ربنا نظامك إيه؟ وضعك إيه مع ربنا؟ هو مش أخذ باله خالص، ولذلك ده عمره ما يشعر بالتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى خالص. ليه؟ لأنه مش أخذ باله. لكن المؤمنين الصادقين كانوا يشعرون بهذا النوع من أنواع الحياء، أنه دائما يشعر أنه مقصر في جنب الله تبارك وتعالى. زي مين؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم حتى تتورم قدماه يسأل لي يا رسول الله، قل أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. الصديق يمسك لسانه كده هو ويضغط عليه جامد ويشده البرة جامد، تمام؟ ويجي سيدنا بلال يعد عليه أو سيدنا عمر يقول له ما هي خليفة رسول الله، فيقول له هذا الذي أوردني الموارد. سيدنا عمر يجي يموت يقول ليت أم عمر لم تلد عمر. سيدنا علي بن أبي طالب يصلي لغاية ما وشه ده يسيح من البكاء، وشه يحمر من البكاء وعينيه تسلخ من البكاء، يوم الفجر يحط الاسمد ويطلع للناس كأنه ما صلى وما بكى، ثم يقول يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم لي تشوقت، وهكذا مواقف كتير جدا في حياة الصحابة. ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على تأصيل الحياة في حياته بجميع أشكاله بجميع أنواعه، وأن يحرص على أن يرى هذا الخلق في الأولاد في المجتمعات في المساجد في المعاملات في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لنا أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. يعني من حصل الحياء فقد حصل شعبة مضمونة من شعب الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.